السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة الطلاب والطالبات في هذا اللقاء من هذه اللقاءات المباركة، وهذا هو الدرس 23 من هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن تكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلها من العلم النافع والعمل الصالح الذي يكون لنا ولكم ذخرا بين يدي الله جل وعلا. لم يزل الحديث متجددا والكلام مرتبا يبنى آخره على أوله، وقد ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بأول الكلام على صلاة الجمعة، ولعلنا أن نستكمل ما ابتدأناه في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا في بيان فصل عقده المؤلف رحمه الله لما يتعلق بالكلام على شروط صحة الجمعة. وقد ذكرت لكم كثيرا أن الشروط ونحوها التي يذكرها الفقهاء وتتبع منهم واستقراء لما جاء في الأدلة وجمع لها في موطن من المواطن تسهيلا على الطلاب وتيسيرا لهم ما ربما يعسر عليهم فهمه من الأدلة، فقالوا يشترط لصحتها أي صحة الجمعة 4 شروط، والشرط ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أنه إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد، مثل الوقت بالنسبة للصلاة، إذا عدم الوقت لم يجز أن تفعل الصلاة، لكن إذا وجد الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد لعارض من العوارض، لكونه مغمى عليه، لكون المرأة حائضا مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب. إذن هذا هو معنى الشرط. قال ليس منها إذن الإمام، هذا إشارة إلى قول من يقول من الفقهاء بأن إذن الإمام شرط من شروط الجمعة، فالجمعة لا يعتبر لها إذن الإمام في المشهور من المذهب عند الحنابلة، وقول جماعة من الفقهاء رحمهم الله. واستدل في هذا بأنه لما وقعت الفتنة وحصر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن عليا رضي الله عنه أقام الجمعة وصلى بالناس، ولم يكن مستأذنا من عثمان أو أذن له في ذلك عثمان، لأن لكونه كان محصورا، فلما أقامها وأقره عثمان بعد ذلك وكان بمحضر من الصحابة دل على أن صلاة الجمعة ليس من لازمها إذن الإمام. فبناء على ذلك لو أن أناسا في قرية من القرى وقد انعقدت في حقهم الشروط فإنهم لا ينتظرون إلى أن يقول لهم الإمام أقيموا الجمعة أو لا تقيموها، بل يلزمهم بمجرد ذلك أن يقيموها. وهذه مسألة، ومسألة ما يتعلق بتعدد الجمعة مسألة أخرى ينبغي أن يفرق فيها بين هذه المسألة وتلك، فتلك في مسألة التعدد وهنا في مسألة الإقامة من حيث الأصل. ثم قال المؤلف رحمه الله أحدها، يعني أحد هذه الشروط هو الوقت. الوقت شرط من شروط الجمعة كما أنه شرط من شروط الصلاة، واعتبار الوقت أمر ظاهر في الأدلة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والجمعة داخلة في هذه الصلوات. لكن محل الكلام ما وقت الجمعة، هل هو وقت صلاة الظهر أو لا؟ فنقول أما من جهة نهاية وقت الجمعة فهو نهاية وقت الظهر بلا خلاف، هو محل إجماع، محل اتفاق، محل يعني إجماع لا اختلاف فيه، أن انتهاء صلاة الظهر هو وقت صلاة الظهر هو انتهاء لوقت صلاة الجمعة. أما الابتداء فإن هذا محل اختلاف، هل هو أيضا مبتدأه هو وقت صلاة الظهر أو هو سابق لذلك الوقت؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة كما أشار إليه المؤلف هنا أنها تبدأ أن ابتداء وقتها هو كابتداء وقت صلاة العيد، ووقت ابتداء صلاة العيد هو من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من انتهاء وقت النهي، فيكون الوقت طويلا والحال هذه. ولعلهم أخذوا ذلك من أثر ابن السيدان، وأيضا من جهة المعنى بأنه عيد الأسبوع ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس، فجعلوه من ذلك المعنى. وأيضا جاء ما يسند ذلك ولو كان غير ظاهر من جهة حديث سلمة بن الأكوع ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، كنا ننصرف من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به. فأخذوا من ذلك يعني مع هذا المعنى الذي ذكرت لك وأثر ابن سيدان إلى أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد. لكن ينبغي هنا أن نعلم أن هذا القول الذي قال به الحنابلة رحمه الله هنا هو مخالف لقول الجماهير، فالأئمة الثلاثة كما هو أيضا الرواية الثانية عن أحمد اختارها جماعة من المحققين أن ابتداء وقت صلاة العيد هو ابتداء وقت صلاة الظهر لا غير، وأنه لا يكون قبل ذلك. وأما حديث ابن سيدان الذي أثر ابن سيدان الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا فإنه أثر منقطع، وبناء على ذلك لا ينبغي أن يعول عليه في أن يكون عمدة في القول في ابتداء صلاة الجمعة من صلاة العيد. أما من جهة المعنى فالقياس لا اعتبار به مع وجود النص. وأما أثر سلمة بن الأكوع وحديث سلمة بن الأكوع ونحوه فإن غاية ما يقال فيها أنها فيها دلالة على التبكير بالجمعة وليست صريحة في أن وقتها يسبق وقت الزوال، ولا ينتقل من اليقين إلى ما سوى إلا بيقين ولا يقين. وإذا تطرق الاحتمال إلى الاستدلال وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل الاستدلال، فبناء على ذلك نقول بأن وقتها وقت صلاة الظهر ابتداء وانتهاء. بعض الحنابلة يعني صار إلى قول آخر وهو قول لطيف، قالوا بأنها تبدأ في الساعة السادسة يعني قبل الزوال بشيء قليل، أنها تبدأ قبل الزوال بشيء قليل، واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع هذا وحديث جابر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، كنا ننصرف من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، فأخذوا من ذلك أنها تبدأ في الوقت الساعة السادسة يعني قبل الزوال بشيء قليل، وهذا يعني له اعتبار ويمكن أن يكون قولا وسطا، لكن الأصل والمعتبر والمعتمد والذي لا إشكال فيه أن وقتها ابتداء من الزوال وانتهاء بانتهاء وقت صلاة الظهر. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا، وهذا ظاهر، فإنه إذا انتهى وقتها فلا يجوز أن تقام الجمعة بل يصير إلى البدل وهو محل اتفاق كما قال في الشرح، والشرح يقصد به الشرح الكبير وهو شرح كتاب المقنع شرحه ابن أبي عمر المقدسي رحمه الله تعالى، وهو مأخوذ من كتاب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني في الجملة. قال فإن وإلا يعني فإن أحرموا بها في الوقت صلوها جمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا يعني أنه لو أحرموا قبل خروج الوقت ثم خارج الوقت فإنهم يدركونها في المشهور من المذهب، وإن كان هذا الحقيقة أيضا قول في المذهب هو مشهوره، لكن الذي جاءت به الأدلة أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، كل هذا يدل على أن إدراك الجمعة إنما يكون بإدراك ركعة لا بإدراك تكبيرة الإحرام. قال ولا تسقط بشك في خروج الوقت لأن الأصل هو بقاء الوقت، فبناء على ذلك نقول بأنه ما دام أن الوقت الأصل بقاؤه فإنه لا يخرج منه إلا بيقين، ولا يعتبر لذلك الشك اعتبار فيصليها الجمعة فيصلي الجمعة. قال فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لازمهم فعلها وإلا لم تجز، يعني إذا كان بقي من الوقت 17 دقائق يمكنهم أن يخطبوا ويصلوا فيجب عليهم أن يفعلوا ويبادروا ولا يتأخروا، أما إذا لم يجوز أو لم يبقى شيء من ذلك فإنهم يصلون ظهرا، إذا ما كان بقي إلا دقيقتين لا يمكنه أن يخطب ثم يصلي، فبناء على ذلك نقول بأن لم يجوز فعلها في هذه الحال جمعة لكون الوقت لم يبقى فيه ما يمكن إمضاءها فيه. قال الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا بد أن يحضر الجمعة 40 وأنه لو كانوا أقل من 40 فإن الجمعة لا تقام. لقائل أن يقول ما الدليل على ذلك؟ قالوا بأن الدليل هو الوقوع والمعنى. أما الوقوع فإنهم أول جمعة لما جمعوا سئلوا كم كانوا يومئذ، قالوا كانوا 40. ومن جهة المعنى أن الجمعة يقصد فيها الاجتماع، اجتماع أهل مصر، فدل ذلك على أنه اجتماع كثير، فيمكن أن يستأنس بما جاء في الحديث أو الأثر بأنهم كانوا 40. فهذا الاجتماع الذي جاء الدليل بكونه مصححا للجمعة ولم يأتي ما هو أقل منه، فلذلك اعتبر هو المناط وهو المرد. جاء في بعض الآثار كما أورد المؤلف رحمه الله مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة، لو صح هذا الأثر لكان فيصلا في المسألة وقاطعا للنزاع، لكنه لا يصح. فبناء على ذلك أكثر ما يقال فيها أنهم يعني أخذوا الوقوع واستندوا إلى الأصل وهو أن الجمعة فيها اجتماع، فلما كان الوقوع ب40 دل على أن ما أقل منه محل مشكوك فيه، فأخذوا باليقين في ذلك. لكن الأثر الآخر ضعيف، وإنما أورده المؤلف يعني كأنه يعضد ما جاء في أثر مصعب بن عمير. هذا بالنسبة لمشهور المذهب عنده الحنابلة. وكما ذكرت لك بأن ما أخذه من جهة الوقوع وأنه هو اليقين وأن ما سواه مشكوك فيه له اعتبار، حتى لا يقول بعض الإخوان بأن هذا قول لا اعتبار به أو لم يدل عليه الدليل، لأنه لكن إذا فهمت هذا المعنى أو هذا الوجه من الاستدلال كان ذلك مغيرا لانطلاق الإنسان في تضعيف القول وعدم اعتباره. لكن مع ذلك في رواية ثانية عن أحمد وهي قول لبعض المحققين من الحنابلة بأن الجمعة تحصل بما تحصل به الجماعة، ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجمعة والجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وأيضا بأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بأصحابه في عام كثر فيه أو مسهم الضر، فلما جاءت القوافل خرجوا حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فقالوا بأنه يدل على أن الجمعة تقام فيما هو أقل من 40، وهذا يمكن أن يكون معتبرا، وإن كان بعضهم يجيب عن بأنهم حضروا بعد أن ذهبوا أو حضروا ما تقوم به الجمعة ويحصل به الوجوب. لكن نقول إذا كان العدد أقل من ذلك فليس في الأدلة ما هو صريح في عدم صحة قيامها، فلو كانوا أقل كما قال ابن تيمية وغيره من المحققين وعليه الفتيا، وقول جماعة من أهل العلم فإنهم يقيمونها جمعة ولو كانوا أقل من 40. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث، أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشاه ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. إذن هذا هو الشرط الثالث، أن يكونوا بقرية مستوطنين. وقد سبق أن ذكرت لك أن الاستيطان هو مطلب الاجتماع، لأن هؤلاء هم الذين استقروا في هذا المكان فطلب اجتماعهم وائتلافهم، وأما الذي البوادي ونحوهم فإنه لم يطلب إقامتهم وإنه لا ينتفعون بذلك، وكما مع ما فيه من المشقة عليهم، فلذلك لم يكن أن تقام إلا بمكان يستوطن فيها، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وما حولها. وأما الأعراب ونحوهم لم يأمرهم بإقامتها فدل على عدم إقامتها، وأيضا كما حصل في بعض ما استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن البعيدة فلم يأمرهم بإقامتها فيها، فدل ذلك على أنها لا تقام في الجمعة إلا بقرية مستوطنين. ثم قال بما جرت به العادة، يعني لا يشترط أن يقال أنها لا بد أن تكون بنيت بالطين أو لا بد أن تكون بالقصب، وأن هذا يختلف باختلاف الناس، لكن ما دل على أنه استيطان تام واستقرار كامل فإنه يكون محلا لإقامتها، لأن هذا يختلف باختلاف المكان. ولأن هذا يختلف باختلاف الزمان وما اعتادوه من يعني مما يكون موطنا لاستقرارهم. أما أهل الخيام فلا إشكال في أن الخيام وضعت للتنقل والضعن لا في الإقامة والاستقرار، فلذلك أهل الخيام مهما كثوا وجلسوا واستقروا فإنهم لا يقيمونها. يعني مثلا يوجد حول الضواحي في بعض المدن مثلا من يقيم له خياما وربما تقام سنة وسنتين وأكثر من ذلك، يأنسون بها أو يجلسون فيها أو يتسفرون فيها، فنقول بأن هذا ليس بمحل لإقامة الجمعة، فبناء على ذلك لا يقيمونها، وإنما تلزمهم بغيرهم إذا كانوا في أقل من فرسخ في موطن إقامتها، وإلا لم يلزمهم الإتيان إليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن سعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة أخرجه أبو داود والدارقطني. يعني إذا كان مما قارب البنيان من الصحراء فإنه ملحق بها ما دام أنه في البنيان، ما دام أن الذين يقيمونها هم أهل البلد سواء أقاموها في وسط البلد أو فيما جواهه، فإن ذلك لا يمنع من صحتها فيه لما حصل عن أسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. يعني أنه إذا نقص العدد المعتبر فإنه بناء على ذلك ينتقض الشرط وهو حضور العدد المعتبر، إذا قلنا بأنه 40 وبناء على ذلك يصلونها ظهرا ويصلونها ظهرا. قال: فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة. أما لو أمكن إعادتها جمعة بحيث أن الذي خرج الوضوء يمكن أن يرجع، كان يمكن أن يستدعى ويخبر بأنه إذا لم يأتي فيفوت عليهم إقامة الجمعة فليفعلوا، فإذا لم يكن ذلك فإنهم يستأنفونها ظهرا. قال: وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة على ما ذكرنا لكم في خروج من خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فلو جاء بعدهم أناس لم يسمعوا الخطبة لكنهم يتم بهم العدد فيحصلوا بذلك المقصود. قال: ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، للحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. قالوا: وإن أدرك أقل من ذلك فإن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. يعني إذا كان أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها ظهرا، لماذا؟ لأنه لم يدرك الجمعة والظهر بدل عنها. قالوا: بشرط أن يكون قد نوى الظهر، أما إذا لم يكن نوى الظهر فإنه في هذه الحال لا تجوز له لا جمعة ولا ظهران. أما كونها لم تجوز له الجمعة لأنه لم يدرك منها ما يصح معه إدراك الجمعة، وأما لم تصح له ظهر لأنه لم ينويها، فبناء على ذلك نقول لهذا الآتي: إذا أتيت وأنت لا تعلم أنه قد انقضى من ركعتين ولم يبقى إلا سجود أو التحيات ونحوها فنويها ظهرا، وإلا لم تصح لأن الجمعة قد فاتت ولأن الظهر لم تنويها. وإن كان الحقيقة أن القول بأنها تنصرف إلى ظهر وتصح نيته بذلك لأن نيته تنقلب بذلك إلى ظهر، بأن النية تنقلب إلى ذلك في ذلك إلى ظهر، وعلى هذا الفتية وعلى ذلك الفتية فلا يلزمه الاستئناف في مثل تلك الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه، وهما بدل ركعتين لا من الظهر. تقدم الخطبتين شرط من شروط الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه خطبتين، فالخطبة اعتبارها في أو اشتراطها في صلاة الجمعة أمر لا إشكال فيه، بل الفقهاء والحنابلة ينصون على أنها تكون خطبتين، أن الجمعة تكون خطبتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما، كان يداوم عليهما، فاعتبار الخطبة لا إشكال فيه عند الجميع، لكن هل هما خطبتان أو خطبة واحدة؟ فمشهور المذهب على اعتبار الخطبتين لكون ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم قول الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله وهو شامل للخطبة والصلاة. قال وهما بدل ركعتين لا من الظهر، يعني يقولون بأنها بدل ركعتين لأنه جاء عن عائشة وجاء عن بعض السلف أنها بدل ركعتين، ولذلك جعلت الجمعة ركعتين لكون الخطبة ركعتين أو تقوم مقام ركعتين لما يحصل بينهما من الوقت ونحو ذلك. وهذا على كل حال من الأمور التي لا يعني يترتب عليها كثير، وإن كان الذي ما يترتب على ذلك في من فاتته صلاة العيد هل يصليها 4 ركعات أو يصليها ركعتين باعتبار أنها فاتته الخطبة والصلاة، ولذلك يقول بعض الفقهاء بأنه يصليها 4 ركعات كما جاء عن ابن مسعود اعتبارا بأن قضاء الخطبة تقضى عنها ركعتين فتصلى 4، وهذا سيأتي موضعه في باب صلاة العيد بإذن الله جل وعلا. ثم شرع المؤلف رحمه الله فيما يعتبر في هذه الخطبة، قال من شرط صحتها حمد الله بلفظ الحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. هذه شروط 4 لصحة الخطبة التي تصح أو لصحة الخطبتين التي تصح بهما صلاة الجمعة، فلا بد من الحمد والثناء على الله جل وعلا، استدلوا بعموم حديث أبي داود هذا، وإن كان الحديث فيه مقال إلا أن أهل العلم لم يزالوا يحتجوا به، وقالوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يجعلونها قرينة الحمد والثناء على الله، واعتبارا بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم واعترافا بدرجته التي بلغ بها الرسالة وبين فيها ما حمل من الأمانة وما أنزل الله عليه من كتابه سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك قالوا بأن الصلاة عليه معتبرة في خطبة الجمعة وقياسا على الأذان ونحو ذلك مما تقرن فيه الشهادة أن لا إله إلا الله بأن محمد رسول الله وذكر الحمد والثناء وإعقابه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقراءة آية بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس والوصية بتقوى الله، ولأن هذا هو معنى الخطبة التي يحصل بها وعظ الناس وتذكيرهم. وإن كان الحقيقة هذه التي ذكرها الفقهاء والحنابلة رحمهم الله شروطا هي معتبرة ولا شك أنها من كمالها وتمامها وتاجها، لكن جعل ذلك شرطا مشترطا بحيث لو نسي مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح خطبته فإن هذا فيه نظر، ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم وعلى هذا الفتية، وقرر ذلك فقهاء المالكية وأشار إلى ذلك السعدي رحمه الله تعالى في المختارات الجلية إلى أن الخطبة إذا اشتملت على الموعظة واشتملت على هذه المعاني التي فيها حث الناس على الخير وحملهم عليه ومنعهم من الشر وزجرهم عنه فإن ذلك هو مقصود الخطبة وتمامها أو حصول غايتها، وأن تمامها وكمالها يكون بمثل هذه الأمور فإن هذا يكون قريبا وليس ببعيد، لكن ينبغي مع ذلك ابتداء علينا أن نحرص على هذه الأمور. لكن لو جاءنا خطيب وقال بأنني نسيت كذا وكذا فإن من الصعوبة بمكان أن نقول بأن خطبته لم تصح ولم يأتي شيء يكون نصا صحيحا على اعتبار ذلك ولزومه فيها. وقالوا ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر واجب، يعني لابد أن يكون العدد المشترط لصلاة الجمعة وهم 40 قد سمعوا القدر الواجب وهي مثلا الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة الآية والوصية بتقوى الله جل وعلا، فجعلوا ذلك معتبرا في صحة هذه الخطوة. أما لو حضر 5 أو 10 ذلك ثم تكاثر الناس فعندهم أن ذلك لا يصح، وهذا كله متفرع على اعتبار العدد 40 شرطا وعلى اعتبار هذه شروطا. أما إذا قلنا بأنها الخطوة يعتبر فيها وعظ الناس واشتمالها على ما يكون فيه وعظ، وأعظم واعظ لهم كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته آيات، بل ربما خطب بسورة قاف ولم يزد عليها غيرها، دل ذلك على أن هذا ينبغي أن تكون مشتملة عليه الخطبة، وإن كان لا يكون ذلك شرطا بحيث لا تصح إلا به. فنقول بأنه كل هذا متفرع على ما ذكرت لك. لعلنا نكتفي بهذا القدر بإذن الله جل وعلا، ونكمل ما يتعلق بالخطبة وما يعتبر فيها من الوقت ونحو ذلك في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأحب أن أشير إليكم وأشيد بأن قد قاربنا الانتصاف في هذا المنهج، فإياكم أن ينسيكم آخره أوله، وأن تجمعوا أطرافه، وأن تذاكروا ما ذهب عليكم وما أخذ منكم من الوقت، فإن ذلك حري بأن يكون مدعاة لاستجماعكم لهذه العلوم. ثم لا بد أن تعلموا، وهذه نبهتكم عليها كثيرا، أن هذه المجالس إنما هي مجالس تعليمية وليست مجالس إفتاء، فيفرق الأمر من باب التعليم عن باب الإفتاء، ولذلك حرصت فيها على بيان المسائل وتصويرها ووجه استنباطها وذكر الدليل عليها من غير تفصيل في الأدلة أو في ذكر الأقوال والترجيحات إلا ما احتاج إليه في ذلك. أترككم والله يحفظكم ويرعاكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.